ومن غناه سبحانه وتعالى انه صمد لا ياكل ولا يشرب، ومن غناه سبحانه وتعالى ان الخلائق محتاجه اليه، ومن غناه سبحانه وتعالى ان يد مسحاء الليل والنهار. نعم. ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يده، ولو ان الانس والجن اجتمعوا كلهم سالوا الله عز وجل فاعطى كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء. غني رب العزه. ومن غناه انه خلق الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من غناه سبحانه وتعالى الحميد. وان الله لهو الغني الحميد، محمود في أسمائه سبحانه وتعالى، ومحمود في صفاته، ومحمود في تشريعه سبحانه وتعالى لأنه نزل الشرع بالعدل، ومحمود سبحانه وتعالى في إحسانه، فإليه المحامد سبحانه وتعالى ترجع، وهو الغني الحميد. سبحان الله. اسمين كل واحد منهم في كمال، فإذا جمعت الاسمين مع بعض كمال على كمال، الغني صفة كمال مطلق والحميد صفة كمال مطلق، فإذا جمعت الاسمين صار كمال على كمال. نعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم. أيوة. ألم تر أن الله يسخر لكم ما في الأرض كاد يقع له حادث فيخبر الناس فيقول لا أخذت المقود فذهبت بعيد ورجعت ولا يذكر رب العزة أن الله عز وجل هو الذي وفقه وهو الذي أزال عنه الشر. هذا في حوادث هم في غفلة أكثر عن السماء. من يمسك ما وقعت على الأرض؟ لو تدبر شخص كم يشكر رب العزة، ما يستطيع أن يرجع إلى الله عز وجل المعروف أن رب العزة رفع السماء هذه أن تقع على الأرض، هذه نعمة دائما تشاهد السماء رب العزة ممسكها. الحمد لله. يا حم يهديكم الله يصلح بالكم. طيب. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعمة من رأفته ورحمته. كذلك وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. أي وقع؟ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان سبحان الله. تأمل المسجد، مسجد الحي عندنا. سابقا كنت أتأمل جدي لما يصلي بجواري ناشئ كبار السن الآن يصلون ما في ما يكاد فيهم يكون دم. أنت ترى الشاب الله مبارك غزير الدم، أما الشاي بالكاد سبحان الله تقول غدا نسى مو هكذا. إذا ما عملت صالح الآن ما صليت طيب ما تعلمت بعد ذلك لن أستطيع، جسمك ما يساعدك، فتجلس تتأمل هذا الكبار السن كيف غدا سأكون أنا هكذا. سبحان الله. الآن طبقة أجدادنا توفوا تقريبا، أجدادنا الآن طبقة آبائنا، بعد طبقة آبائنا نحن، ما تشعرون بهذا أنتم؟ طبقة الأجداد أغلبهم توفوا أجدادنا، وصلنا 40 أجدادنا توفوا، ما راح نجد لي حي. أي نعم.

في معنى ذلك؟ طيب يعني بعض عكس. ايوه كم القراءة؟ ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. الله القوي من الملائكه يرسله ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله الشيخ السابق

وجعل معه شريك لفسدت السماوات والأرض. وقيل القرآن اتبع الحق، لو نزل في القرآن إشراك وآلهة مع الله لفسدت السماوات والأرض. بل أتيناهم بذكرهم، القرآن فيه ذكرهم، فيه ذكرهم وشرفهم القرآن. نعم. أم تسألوا فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا أجر، والأجر عند الله عز وجل هو أعظم. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط اللهم السنين كسن يوسف، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرى أحدهم كالدخان حتى أكلوا الجلود والشعر، أكلوا كل شيء حتى الميتات أكلوها. وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو ربهم لرفع القحط الذي أصابه كفار قريش، مع ذلك ما استكان لربهم، ما أسلم وما يتضرعون، ما يتضرعون لله عز وجل. نعم. أيوة. ولقد أخذناهم بالعذاب لما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إلى هم فيه مبلسون. قيل يوم بدر وقيل يوم القيامة، مبلسون آيسون كل خير. قراءة لله مثل تقول لرجل ثم أولاد يقول لفلان أنا لفلان، وفي قراءة الله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، يعني الله ربهما، يعترفون بذلك، فكيف لا تعترفون بالبعث؟ نعم. أيوة. تقول من بيده فإن يجير، إن نصر أحد لا أحد يستطيع أن يؤذيه، وإن أراد رب العزة أحدا بسوء ما أحد يستطيع أن يدفع ذلك السوء. نعم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، تسحرون عن التوحيد، تسحرون. نعم. بل أتيناهم عالم كسرة الميم مرمومة عندي غلط، الشاه مرمومة عالم. آية رقم كم؟ 92. عالم رأيته هنا، عالم عالم قراءتين بس يمشي على هذا، على قراءة المصحف مفروض على قراءة المصحف كذا، يعني لما طبع مطبوع في المصحف قراءة خاص. طيب المطبوع في الشرح المفروض يمشي على اللغة أصلا، ها؟ تكون هذه الآية في موضع آخر كذا لصة لما ترى أن من الأولى غير حفص برفع من عالم طيب ما شو نضع ضمد قراءته أيوة كم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يدركون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة سبحان الله سبحان الله بدل يعني بدل الله عالم بدل سبحان لا تكون صفة سبحان الله عالم طيب ايوه وعارض عنهم حتى رب العزة يكتب لك ايش الانتصار نعم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون نزعت الشياطين ووساوسها نعم حتى الرجوع للدنيا حتى يوم البعث نعم فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا أنساب لا أحد يتفاخر بأنسابه ولا يتواصلون حتى كل واحد مشغول بهمه وغمه نعم ومن خفت موازينه آبسون نعم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكذبون إنه كان سخرية وسخرية الخليل يقول لغتان يعني يقصد بمعنى واحد بعضهم قال سخرية بالضم بالكسر سخرية نهزاء سخرية من التسخير والتعبيد سخرية نعم ايوه حتى أنسوكم ذكري بسبب انشغالكم بالاستهزاء وتهكمكم بهم كذا تهكمكم بهم فنسيتم الرجوع للحق والخير والدين نعم ايوه الملائكة الذين يحفظون أعمال العباد ويحسونها عليهم نعم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وهو قليل لو واحد 70 سنة لكن قليلة نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو وَمَا